بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحجية الإجماع، وعرفنا أن الإجماع حجة، وعرفنا شروط الإجماع. عندنا بقي مسألة من مسائل الإجماع، أن الإجماع أيها الإخوة الكرام له صورتان. نحن ذكرنا تقسيم الأول في الصريح والسكوت، لا، هنا عندنا صورتان باعتبار آخر. فيه عندنا أن يكون المسألة فيها إجماع، كل العلماء قد قالوا فيها بقول واحد، وهذا واضح أنه إجماع، لكن هناك صورة في الإجماع هي في الظاهر مسألة خلافية، لكن هذه المسألة الخلافية فيها قدر مشترك، فيها قدر مشترك، وهذا له صورتان، له عدة صور يعني، لكن المقصود أن نقرر أن هذه المسألة ولو كانت خلافية، لكن ما دام فيها قدرا مشتركا فلا يجوز مخالفته، واضح؟ وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: إن حصر الخلاف في قولين فثالث أحدث غير زين. ما هو بزين؟ طيب ليش ما هو بزين؟ لأنه مخالف للإجماع، فإذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث. ولهذا صور، لهذا صور. الصورة الأولى أن يأتي الإنسان بقول يرفع مضمون القولين أصلا. فمثلا لو اختلف العلماء في الوتر، قال الحنفية إن الوتر، ايش يقولون الحنفية يا شيخ؟ واجب. وقال الجمهور الوتر سنة. لو جاء واحد قال الحمد لله الوتر، حكم الوتر مسألة إجماعية ولا خلافية؟ خلافية، إذن لي حقا أجتهد فيها. نظر واجتهد قال الوتر مكروه، فما تقولون؟ خالف الإجماع ولا لا؟ خالف الإجماع، لأن الخلاف المذكور فيه قدر مشترك وهو الإجماع على مشروعية الوتر. مثال آخر، مثال آخر يصلح في الضحى، لكن مثلا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميراث الجد مع الإخوة، فقيل إن الجد يحجب الإخوة، وقيل إنهما يرثان فيشتركان في الميراث، خلاف ولا لا؟ خلاف. لو جاء واحد قال الإخوة يحجبون الجد، يكون هذا قول خارج عن الإجماع. فهذه جملة من المسائل المتعلقة بالإجماع. وهنا أيضا نشير إلى قضية يعني عدة مسائل مهمة تتعلق بالإجماع. قد يقول قائل: ما فائدة حجية الإجماع؟ مش فائدة الاحتجاج بالإجماع؟ أليس كل إجماع لا بد أن يكون له من دليل؟ الإجماع أيها الإخوة الكرام لا يكون بغير مستند، ما فيه إجماع إلا وله مستند، له دليل قد بني عليه، هذا اللي أشرنا إليه عند قولنا أن الإجماع دليل كاشف. فلا يوجد إجماع كذا بس مزاج العلماء قالوا خليه حرام، هذا لا يوجد، لأننا لو قلنا بوجوده معناها أنهم أجمعوا على الضلال، والأمة لا تجتمع على الضلال. كيف أجمعوا على الضلال؟ أجمعوا على القول على الله بغير علم، وهذا ضلال، صح ولا لا؟ فلا يمكن أن يكون الإجماع إلا وهو مبني على دليل ومبني على مستند، صح؟ طيب إذن إيش فائدة الإجماع إذا كان الإجماع لازم له دليل؟ الحمد لله رب العالمين، خلاص يكفينا كتاب والسنة ولا حاجة إلى الإجماع. فما فائدة الإجماع إذن؟ تفضل الشيخ. طيب فائدة الإجماع أننا نرد على الرافضة في مسألة خلافة أبي بكر، يعني هذه نقدر نرد عليهم بغير ذلك. ماشي. يا سلام. الفائدة الأولى أيها الإخوة الكرام، إذا وجد عندنا دليل، الدليل قد يكون محتمل صح ولا لا، أليست دلالات الألفاظ رتب؟ فقد يأتي إنسان يقول هذا الدليل هذا محتمل لعدة معاني، أنا سأخذ بالاحتمال الثاني. نقول أول فائدة للإجماع أنها تقطع احتمال الدليل وإن كان محتملا في ذاته، لكن إجماع العلماء على حمله على أحد المعاني يقطع الاحتمالات الأخرى وتصير الاحتمالات الأخرى باطلة غير واردة أصلا. فالدليل موجود نعم لكنه محتمل، ما الذي يجعل الاحتمال هذا غير صحيح ويكون دلالة الدليل بدل ما هي ظنية في ذاتها صارت قطعية؟ إجماع العلماء على ذلك، هذه فائدة. الفائدة الثانية أيها الإخوة الكرام أن الدليل وإن كان موجودا فقد يخفى عليك، ممكن يخفى عليك، تقول يا أخي أنا وجدت هذه المسألة حكى الإجماع عليها النووي وابن عبد البر وابن تيمية وابن المنذر وفلان وابن قدامة في المغني كلهم يحكون فيها الإجماع، بس أني بحث ما وجدت لها دليلا. قطعا فيه دليل لأنه ما جاء بالتشهي الإجماع، لكن خفي عليك، يلزمك الحكم ويلزمك العمل ولا لا؟ يلزمك العمل، علمت الدليل أو لم تعلمه، فهذه فائدة أخرى عند خفاء الدليل عليك. إذن إذا وجد الدليل فالإجماع قاطع للاحتمالات المحتملة، وإن لم تعرف الدليل فالإجماع حجة عليك، عرفت الدليل أو لم تعرفه. هنا ننبه إلى تنبيه آخر حصل فيه خلل عند بعض الناس، وهو الاحتجاج بالخلاف. الإجماع حجة، لكن هل الخلاف حجة؟ شو الجواب؟ الخلاف ليس حجة. فإذا جاء واحد قال لك ما الدليل على جواز هذا الأمر، هل يصح أن تقول الدليل على جوازه أن العلماء لم يجمعوا على تحريمه؟ هل هذا دليل في أصول الفقه؟ ها؟ ليس بالدليل، كونهم لم يجمعوا على تحريمه ليس إجماعا منهم على جوازه، إذا أجمعوا على الجواز هذا حجة. أما إذا اختلفوا في الجواز تقول ما هو كل العلماء حرموا، فيه علماء أباحوا، كونك أنت تقلد من أباحه هذا أمر، وكونك تجعل الخلاف حجة هذا أمر آخر، الخلاف لا يكون حجة، واضح؟ أما التقليد من قال بالجواز فهذا ننبه هنا أيضا في مسألة تتعلق بالإجماع، قد يتركب من الخلاف إجماع، قد يتركب من الخلاف إجماع. صورة ذلك غير مسألة اللي ذكرناها إذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث، فيه صورة أنا أعطيكم مثال ولها ارتباط قوي بمسألة تتبع الرخص، وسننبه بعدها على تتبع الرخص. عندنا واحد شاب أحب فتاة، خليكم هي قصة كذا تغير الجو، يبغى يتزوجها، خلاص راح لأبوها قال زوجني ابنتك، قال ماني مزوجك حتى يلج الجمل في سم الخياط، ما راح أزوجك أبدا، يمين يسار تكلم حاول أبدا. صاحبنا هذا قال إيش وش الحل وش الحل، دور يسر، اكتشف أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يصحح النكاح بغير ولي، قال الحمد لله رب العالمين، الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم، فنأخذ بقوله، واتفق هو وإيش وياها أنه يتزوجان من غير ولي. لما جاءوا يبغون يتزوجون لازم شهود صح ولا لا، جاي يكلم الناس يا جماعة تعالوا أبغى أشهدكم أحضروا عقد النكاح عشان تشهدون، ما وجد أحدا يشهد معه، كل الناس رفضوا، كيف تتزوج البنت بدون علم بها؟ ما في. وش الحل؟ دور يمين يسار، وجد أن مذهب مالك رحمه الله أن الزواج لا يشترط فيه شهادة الشهود، قال الحمد لله رب العالمين، إمام مالك إمام دار الهجرة نجم السنن، فلا يشترط الشهود، قالوا له طيب مالك يشترط الولي؟ قال لا لا لا، الولي هذا احنا على مذهب حنيفة، الشهود على مذهب مالك. طيب الآن أنت ممتاز على مذهب مالك، بس يجب أن تعلن النكاح لأن مالك يشترط الإعلان. قال كيف أعلن النكاح؟ بيذبحوني الناس لو درب، أنا أبغاها بدون إعلان. طيب مالك يشترط الإعلان، والله مشكلة. دور إلا وجد مذهب الحنابلة أن الإعلان مستحب وليس بواجب، فتزوجها بدون ولي ولا شهود ولا إعلان، هذا ليس بزواج بالإجماع. ها؟ طيب، فهذا ليس بزواج شرعي بالإجماع، وإن كان كل واحدة من هذه مختلف فيها، لكنه تركب من ذلك. لا يوجد أحد من العلماء يجيز أنك تأخذ واحدة تمام تقول لها نتزوج وتطلعون لا شهود ولا ولي ولا إيش ولا إعلان، هذا زواج باطل، ولا نقول فاسد نقول باطل، لأنه بالإجماع غير صحيح. واضح؟ فلاحظ هنا أنه تركب من الخلاف إجماع. وهنا نشير إلى خطورة تتبع الرخص. تتبع الرخص يوقع الإنسان في مخالفة الإجماع في بعض الصور، وتتبع الرخص أيها الإخوة الكرام لا يجوز، ولعلنا نشير إليه عند الكلام عن الاجتهاد والتقليد، لأنه محله الأنسب هو مبحث التقليد. انتهينا الآن أيها الإخوة الكرام من دليل الكتاب والسنة والإجماع. الرابع من الأدلة المجمع عليها ما هو؟ القياس، وهي الكتاب والسنة الإجماع، قياسها في غيرها نزاعه. وبالمناسبة أنا نسيت أن أشير في هذا البيت لما ذكرنا الأدلة المجمع عليها وهي الكتاب السنة الإجماع، قال الناظم قياسها في غيرها نزاع، قياسها إشارة إلى أن القياس إذا كان قياسا على دليل مجمع عليه فهو هذا القياس المجمع عليه، أما إذا قست على قول صحابي ثبت الحكم بقول صحابي، قلت قياس قول الصحابي يقتضي كذا، فهل هذا القياس مجمع على حجيته؟ لا، لا يكون مجمعا. إذن القياس المجمع عليه هو قياس مبناه على كتاب أو سنة أو دليل من الأدلة المتفق عليه كتاب السنة والإجماع. وأما إذا كان قياس دليل مختلف فيه فلا شك أنه من باب أولى سيكون محل خلاف. واضح هذا ولا لا؟ طيب، ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى القياس وذكر أنواع القياس، ولعلنا نقرأ الأبيات التي سبقت وأبيات القياس نسمعها من الشيخ، تبدأ من الأدلة وثانيا أدلة منها اختلف فيه. نعم. وثانيا أدلة منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف، وهي الكتاب السنة الإجماع قياسها في غيرها نزاع، شرع مضى ما قاله الأصحاب مصالح ما استحسن استصحاب، أما الكتاب فتواتر السند، قراءة الأحاد فيه مستند، ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه آحاد، فحكم الآخر قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد، وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الإقرار، وفعله إن كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة، إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيان، فالحكم في المختص غير مشكل، والحكم في البيان حكم المجمل، إقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احتراز، والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان، وتنسخ السنة بالقرآن للعكس عند أكثر الأعيان، شروط نسخ كونه إنشاء تعذر الجمع تراخ جاء، يعرف بالنص أو الإجماع أو قول راو فالزمان راعي، أخذ بالإجماع أي الصريح ثم السكوتي على الصحيح، وشرطه اتفاقهم جميعا أي فقهاء عصره تشريعا، ولم يكن قبل خلاف استقر أو أجمع الماضون فيه واستمر، يعني هنا أو أجمع بالقطع أحسن، أو أجمع الماضون فيه واستمر، واعتبر انقراض عصر فيه، واقبل خلاف ناشئ فقيه، إن حصر الخلاف في قولين فثالث أحدث غير زين، ثم القياس علة دلالة، وشبه ونفي فرق النالة. أركانه ذكرها الأجلة، فرع وأصل الحكم هو العلة، وشرط الأصل العقل للمعاني إحكامه. هنا الأحسن همزة وصل، وشرط الأصل، وشرط الأصل العقل للمعاني إحكامه لا بقياس ثاني، لا نص في الفرع وجود الجامع، وحكمه كأصله فتابع، علته انضباطها الظهور، لا تبطل الأصل وكم تدور، وتثبت العلة بالمسالك، وتثبت العلة بالمسالك إجماع أو نص وغير ذلك، السبر والتقسيم والمناسبة، وشبه والدوران صاحبة، ومسلك النص إلى الصريح، فالظاهر الإيماء ذي التلميح. طيب يكفي هذا، انتقلنا الآن إلى الكلام عن القياس. طيب خلي بعد الفاصل. القياس أيها الإخوة الكرام الكلام فيه عن مسائل. المسألة الأولى أنواع القياس، ثم أركان القياس وبيان شروطه، ثم الكلام عن مسالك العلة. أما بالنسبة لأنواع القياس، القياس إما أن يكون بجامع بين الفرع والأصل، أو بنفي الفارق، يعني القياس إما أن يكون بإثبات الجامع أو بنفي الفارق، فإثبات الجامع كيف إثبات الجامع؟ القياس ما هو؟ القياس أن يكون عندنا شيء نص عليه الشرع وثبت عندنا بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، خلاص هذا الحكم ثابت، مثل تحريم الخمر. جاءت مشروبات جديدة مثلا، أشكل على الإنسان أنها تسمى خمرا فيدخلها في عموم النص. طبعا المثال كما قلنا الشأن لا يعترض المثال ويثبت كفى الفرض والاحتمال، فأشكل عليه أنها تدخل في معنى الخمر، فقال ننظر في علة تحريم الخمر، إيش هي؟ قال لك تحريم الخمر علته الإسكار. جينا وشفنا المشروب الجديد هذا فوجدناه مسكرا فألحقناه في التحريم بالخمر، هذا اسمه إيش؟ القياس. فالقياس إما أن تنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل فتلحق، أو أن يكون إلحاق الفرع بالأصل من الظهور والوضوح والجلاء ما لا يحتاج معه إلى تطلب الجامع بينهما، بل تقول لا فرق بينهما أصلا إلا في كذا، وهذا فرق غير مؤثر، خلاص. على سبيل المثال نعطيكم أولا القياس بنفي الفارق ثم نأتي إلى القياس بالجامع. القياس بنفي الفارق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه. كان مجموعة من النساء جالسات، جاءت واحدة وقومت صديقتها ولا صاحبتها وقالت قومي أبجلس مكانك، قالت لها قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، قالت هذا الرجل، تمام ما قال المرأة. نقول لا فرق بين الرجل والمرأة إلا في الذكورة والأنوثة، وهذا الفرق غير مؤثر في مثل هذا الحكم، فتلحق المرأة بالرجل بنفي الفارق بينهما، لا فارق، طبعا نفي الفارق المؤثر. أما وجود فارق غير مؤثر كالذكورة والأنوثة هنا فهذا غير معتبر، فيقول لا فرق بين هذا وهذا إلا الذكورة والأنوثة وهي وصف طردي غير مؤثر فيلحق، هذا اسم قياس بإيش؟ بنفي الفارق. فيه قياس بإثبات الجامع، والجامع له ثلاث صور، أن تجمع بين الفرع والأصل بالعلة، علة الحكم نفسها، فعندنا تحريم الخمر علته الإسكار، جاء واحد قال هذا المشروب الفلاني شرب منه الناس وجدناهم يسكرون منه، فتحققنا من وجود الإسكار فيه بالفعل، فنقول هذا الشراب محرم قياسا على الخمر بجامع الإسكار. هذا اسم قياس العلة، ألحقت الفرع بالأصل لوجود العلة. الثاني قال لك قياس الدلالة، أن تلحق الفرع بالأصل لا بعلة الحكم وإنما بدليل الحكم. كيف دليل الحكم؟ قال لك ظهر عندنا شراب جديد ما شفنا الناس يشربون ويسكرون منه، ولكن دخلناه في المختبر فاكتشفنا أن فيه نسبة كحول مساوية لنسبة الكحول الموجودة في الخمر، والكحول إذا وجدت بهذه النسبة فإنه يكون مسكرا، فنلحق الفرع بالأصل بجامع وجود 5% نسبة كحول. الكحول هي علة التحريم ولا علة التحريم الإسكار؟ الإسكار. وجود الكحول بهذه النسبة العالية دليل على وجود العلة وليس هو العلة. فإذا قلت يلحق هذا الشراب بالخمر بجامع وجود الكحول صار يسمى قياس إيش؟ قياس الدلالة. تمام؟ هذا اللي هو النوع الثاني، دليل العلة، قياس الدلالة. الثالث غلبة الأشباه أو قياس الشبه، أن تنظر في الفرع والأصل فتقول هذا الفرع يمكن أن يلحق بأحد أصلين، إما بهذا أو بهذا، وهو في الحقيقة شبهه بالأصل الأول أكثر من شبهه بالأصل الثاني فنلحقه بالأصل الأول. ليس عندنا علة وإنما عندنا غلبة الشبه. مثال ذلك، الآن عندنا مثلا أصوات حديثة ظهرت يسموها الإيقاعات الصوتية. إيش الإيقاعات الصوتية؟ قالك الإيقاعات الصوتية هي أصوات بشرية، إنسان يصيح مثلا أو يصدر صوتا بحنجرته، وهذا الصوت يدخل على الحاسب أو على البرامج الصوتيات ثم يضخم أو يصغر أو يكرر أو يقتص منه فيغيرون في هيئته فيخرج لنا الناتج صوت مثل صوت الموسيقى، صوت مثل صوت الموسيقى. فنأتي الآن ونقول هذا الصوت إما أن يلحق بصوت الآدمي لأنه خرج في الأصل من حنجرة الإنسان، أو يلحق بالموسيقى، فنجد أنه أشبه بأيهما، أنه أكثر شبها بالموسيقى منه بصوت الآدمي فنلحقه بصوات الموسيقى. هذا يسمى قياس الشبه. واضح؟ هذا قياس إيش؟ الشبه. قال الناظم ثم القياس علة، هذا النوع الأول قياس العلة، ثم القياس علة دلالة، قياس الدلالة، وشبه قياس الشبه. هذه الثلاثة هي القياس بإثبات بالجامع، ونفي فرق النالة، القياس بنفي الفارق. يعني إيش نفي فرق النالة؟ يعني لا يوجد فرق ناله، نال القياس أو نال الفرع خالف الفرع فيه الأصل، ما لم ينله أي فرق. واضح؟ فنفينا وجود أي فرق قد نال الفرع فجعلناه ملحقا بالأصل، هذا معنى القياس بنفي الفارق. ثم انتقل إلى أركان القياس. نحن قلنا مثلا في مثال الخمر مع النبيذ أو مع مشروب من المشروبات الكحولية، الخمر نص عليها الشرع ولا لا؟ نص عليها. إذن الخمر أصل، حكمها ما هو؟ التحريم. الشراب الكحولي هذا أو لحظة، حكم التحريم، علة تحريم الخمر هي الإسكار. الفرع الذي لم ينص عليه الشرع هو المشروب الجديد هذا الذي ظهر ونريد أن نحكم عليه. هذه هي أركان القياس، أركانه ذكرها الأجلة من أهل العلم الأجلاء عليهم رحمة الله، أركانه ذكرها الأجلة، فرع مثاله النبيذ، وأصل الخمر، وحكمه. ولماذا أخر الناظم الأصل وقدم الفرع؟ قال فرع وأصل حكمه والعلة، ولم يقل أصل وفرع. ليش؟ ها؟ أحسنت، ليرد ضمير الحكم إلى الأصل، لأن الحكم المذكور في أركان القياس هو حكم إيش؟ الأصل. قد يشكل بعض الناس لما يقال له أركان القياس أصل وفرع وحكم وعلة، إذا قلت أصل وفرع وحكم وعلة أشكل عليه ما المراد بالحكم؟ هل الحكم هو الحكم الذي حكمنا عليه، حكمنا به على الفرع، ولا الحكم المذكور في أركان القياس هو الحكم الثابت للأصل بالنص؟ هو الحكم الثابت للأصل. طبعا فيه خلاف عند الأصوليين في هذا، لكن المعتمد بمختصر التحرير أنه حكم الأصل لا حكم الفرع. أما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته وليس ركنا فيه. واضح هذا؟ فلأجل ذلك قال فرع وأصل حكمه، يعني حكم الأصل والعلة. تمام. ثم بعد ذلك ذكر شروط القياس، بعدما ذكر أركانه ذكر شروطه، وفي الشروط ذكر الشروط المتعلقة بكل واحد من الأركان. فبدأ أولا بالأصل فقال وشرط الأصل. وبالمناسبة الأصل أيها الإخوة الكرام، بعضهم يطلق الأصل ويريد به الخمر في المثال يعني، وبعضهم يقول يطلق الأصل ويريد به تحريم الخمر. جيد. وهم ذكروا الشروط المتعلقة بإيش؟ من بعضهم يذكر شروط الأصل ويريد بذلك شروط حكم الأصل اللي هو تحريم الخمر. وأشار صاحب مختصر التحرير في الشرح، نقل عن بعض العلماء أن الأصل يصح إطلاقه على الحكم، حكم الأصل، ويصح إطلاقه على إيش؟ على محل الحكم، يعني على الخمر وعلى التحريم الثابت لها. وبعضهم يطلقه أيضا على أشياء أخرى فيطلقونه على دليل الحكم. جيد، لكن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. فالآن عندنا الحكم الثابت الأصل، هذا الحكم الثابت هذا بالنص، حتى نعمل القياس عليه لا بد له من شروط. الشرط الأول أن يكون معقول المعنى. لا، لما نشترط أن يكون معقول المعنى يخرج التعبدي. فلو قال قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر 4 ركعات، تمام، فينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل عبادة كالتسبيح أن يحرص على أن يقوله 4 مرات، خلاص، أو إذا زار أمه في الظهر وقت صلاة الظهر يقبل يدها 4 مرات، خلاص، قياسا على إيش؟ على صلاة الظهر. نقول هذا القياس غير صحيح، لأن شرط الأصل إيش؟ أن يكون معقول المعنى. وكون الظهر 4 ركعات معقول المعنى ولا تعبدي؟ تعبدي، لا يدخله التعليل. جيد. وانتبه، فرق بين أن يكون الحكم فيه معنى وبين أن يكون معقول المعنى. كل حكم شرعه الله عز وجل فإنما شرعه لحكمة، علمتها أو جهلتها، لكن فيه حكمة أنت تعقل المعنى وفيه شيء لا تعقل المعنى. ولهذا قد يكون هو فيه معنى لكن لا يعقل فلا يصح القياس. الأمر الثاني من شروط الأصل أن يكون محكما غير منسوخ. فلو جاء واحد يريد أن يقيس على حكم منسوخ لا يصح قياسه، لا يصح قياسه. ونبين إن شاء الله بقية شروط الأصل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.